فقال بعض الناس ربما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يسرق، ما كان لنبي أن يخون، ما كان لنبي أن يغدر، ما كان لنبي أن يسلب، ما كان لنبي أن ينهب، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قيل أن بعض الناس أخذوا دون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. ويؤيد هذا القول القراءة الثانية: ما كان لنبي أن يغل، أي ما كان لنبي أن يخان أو أن يسرق منه أو أن يؤخذ دون إذنه، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. والشاهد في هذه الآية عباد الله، إذا نهى الله تبارك وتعالى عن الغلول ونهى الله عز وجل عن السرقة، فقد ضرب المثل برسول الله وحاشى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي على رفعة درجته وعلو مرتبته وسمو مكانته وعظم مقامه عند الله، إذا كان لا يعذر عند الله تعالى وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الترهيب، من باب التحذير، من باب الوعيد. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما أهم الناس أمر المرأة المخزومية التي سرقت والتي كانت تجحد العارية، فكلموا فيها أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب في الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يحمله، يأتي يحمل وزره ويحمل غلوله ويحمل ما سرق. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جمع الصدقة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا لي، وهذا لكم وهذا أهدي لي، وهذا لكم وهذا لي. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما خاطب الرجل، وإنما جمع أصحابه عليهم الرحمة والرضوان جميعا. صعد المنبر، حمد الله وأثنى عليه. قال الصحابي: فصعد المنبر عشية، أي في غير وقت الجمعة، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته إن كان صادقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأعلم أناسا يأتون يوم القيامة يحملون ما أخذوا بغير وجه حق، ألا فلا يأتين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه وعفرة إبطيه، قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر الغلول عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته فرسا له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته نفسا لها صياح، أي رقيق أو مملوك أو يستخدم مما ولاه الله تعالى في العمل العام في المصلحة ممن هم تحته في درجته أو رتبته، يحمل على رقبته نفسا لها صياح، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: قد بلغتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته رقاع، رقاع تخفق، رقاع أي ثياب تخفق تلمع، أو رقاع أوراق شهادات مستندات، يحمل على رقبته رقاع تخفق، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: قد بلغتك، لا أملك لك شيئا، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته صامت، صامت الذهب والفضة والمال، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، أنه نصح للأمة صلى الله عليه وسلم، أنه حذر وأنذر عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من حق المسلمين دون إذن فليأتي به دون وجه حق. فجاء رجل يحمل شراكا أو شراكين، شراك ما يربط به الحذاء، يحمل شراكا أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. وجاء في السنن عند النسائي وعند ابن ماجة وفي مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن قوما أتوا بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فشق ذلك على أهل الرجل، فبحثوا فإذا هو قد أخذ بضعة خرزات من خرز يهود دون وجه حق لا تساوي درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد احتبس بها، احتبس بها عن رحمة الله والعياذ بالله. عباد الله، تأملوا هذه الأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولينظر كل منا إلى مطعمه، ولينظر كل منا إلى مأكله ومشربه، فمن أخذ شيئا من حق أخيه المسلم دون طيب نفس منه طوقه الله بسبع أرضين إلى أن تقوم الساعة. قالوا: ولو كان ذلك يسيرا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان قضيب أراك، قضيب أراك مسواك دون طيب نفس دون وجه حق طوقه الله سبحانه وتعالى بسبع أرضين، بسبع أرضين. وأعظم الناس جرما وأكبرهم غلولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع ذراعا من الأرض بغير وجه حق. رجلان جاران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح ابن حبان بسند صحيح: اقتطع أحدهما من أخيه ذراعا من الأرض فطوقه الله تعالى بسبع أرضين. نعوذ بالله من غضب الله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يحمله على عاتقه، ويأتي بما غل يطالب أن يأتي به وما هو بآت به. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصاحب الأمانة الذي ضيعها فيوقف به أمام الله تبارك وتعالى، فيقول له الله: أد أمانتك. يقول: أنى يا ربي وقد ذهبت الدنيا. يقول له الله: أد أمانتك. يقول: أنى يا ربي وقد ذهبت الدنيا. يقول له الله: أد أمانتك. يقول: أنى يا ربي وقد ذهبت الدنيا. فيقول الله للملائكة: خذوه إلى أمه الهاوية. فيبتدره 70,000 ملك ليأخذوه إلى النار، فيكبكب في النار والعياذ بالله، حتى إذا وصل إلى قاع النار بعد أن يهوي فيها 70 خريفة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بعد أن يهوي في النار 70 خريفة يجد أمانته فيحملها على عاتقه، ويصعد النار، كلما وضع رجله ذابت، فإذا وضع يده نمت رجله وذابت يده، وهكذا أبد الآبدين. وهو قول الله: سأرهقه صعودا. نعوذ بالله من غضب الله. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. غير ما في الدنيا من المصائب ومن البلايا، غير ما في الدنيا من آثار الذنوب والجرائم. فقد روى الإمام مالك رحمه الله في بلاغات موطئه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما فشى الغلول في قوم قط، ما فشى الغلول، الغلول الخيانة والغدر وأخذ المال العام، ما فشى الغلول في قوم قط إلا جعل الله في قلوبهم الفزع، أخافهم الله، أرهبهم الله، ألقى الله في قلوبهم الرعب. ما فشى الغلول في قوم قط إلا جعل الله في قلوبهم الفزع، وما انتشر الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا وسلط الله عليهم الجوع، وما غدر قوم بعهد الله إلا سلط الله عليهم العدو، سلط الله عليهم العدو إذا غدروا بعهد الله. ومصداق ذلك: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أو يقعن فيكم، ما شاعت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والأمراض والطاعون التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، نسأل الله أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واشغلنا بطاعتك عن معصيتك، يا واسع المغفرة يا قديم الإحسان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله إلي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في ذلك اليوم يوم يوفي الله سبحانه وتعالى العباد ما كسبوا، وآخر ما نزل من القرآن على أرجح أقوال أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهنا قال الله تعالى: يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هما سبيلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، ورضوان الله تبارك وتعالى في طاعته، في امتثال أوامره، في اجتناب نواهيه، في اللجوء إليه، في الندم إليه، في البكاء بين يديه، في رفع أكف الضراعة إليه، في التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. باء بسخط من الله، انقلب ورجع بسخط، يغدو في سخط الله ويروح في سخط الله والعياذ بالله. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات الخلق العباد عند الله تعالى درجات، درجات تتفاوت. إن سعيكم لشتى. الخلائق يوم القيامة قال الله: يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ومعنى قوله جل وعلا يصدر الناس أشتاتا أي يأتون متفرقين أو يأتون فرادا، ولقد جئتمونا فرادا، أو يأتون أشتاتا يأتون مختلفين في السعي وفي الكسب وفي الحسنات وفي السيئات. الأمة في حاجة إلى تصحيح معتقدها عباد الله، وفي حاجة إلى تصحيح مسيرتها عباد الله. وإذا فشى الظلم والعدوان، وإذا انتشرت المنكرات وظهرت، فقد باء العباد بسخط من الله. قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب، والمعصية إذا عمت وانتشرت عم العذاب من رب العزة والجلال. الصحف تطفح بالمنكرات، بالأهواء والأدواء، ضجيج مفتعل. سارت الأمة المسلمة فيما نشر في الصحف الدنماركية وحق ذلك، وإشاد بقرارات رئيس الجمهورية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها موضع تنفيذ وتطبيق في حظر دخول البلاد لكل دنماركي ممن سبوا أو شتموا أو رضوا أو أقروا أو سكتوا عن سب أو شتم أو إيذاء أو إساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أرشدنا إلى ربنا جل وعلا. وما عبدنا الله إلا بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عبد الله على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله منه قولا ولا فعلا. وقد أوحى الله إلى نبيه: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك يا محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يعبد الله تعالى بكتاب ربه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، يأتيه الأمر مني يقول: علينا كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا إنما حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما حرم الله تبارك وتعالى، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجا فلا تردنا خائبين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يضغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترا، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء، ومن كل ذنب توبة. وارزقنا من حيث لا نحتسب، نعوذ بك اللهم من الهم ومن الغم ومن الحزن ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن المأثم ومن المغرم ومن الهرم ومن الهدم ومن التردي ومن الغرق ومن الحرق ومن القسوة ومن الغفلة ومن الذل ومن الذلة ومن المسكنة ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم فك أسرهم، اللهم فك حصارهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. حركات تفتح مكاتب في إسرائيل، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، ولكن كل إناء بالذي فيه ينضح والطيور على أشكالها تقع. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقوض حلفهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم، نكل بهم تنكيلا، قتلهم تقتيلا، خذهم أخذ وبيلا، سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير يا لطيف يا قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا ظالما إلا كبدته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا معسرا إلا عنته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، ووفق الممتحنين، وأمن الخائفين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. كما نذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إخوة الإسلام، داووا مرضاكم بالصدقة، وكفروا ذنوبكم وخطاياكم بالصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ومن بنى لله بيتا بنى له الله قصرا في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو من جميع الإخوة المصلين أن يساهموا معنا وأن يواصلوا المسيرة التي بدأوها معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذا المشروع وأن يتممه على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل من ساهم معنا نسأل الله أن يوسع له في داره، ويوسع له في رزقه، ويوسع له في ماله، ويوسع له في قبره، ويوسع له في الصراط، ويدخله في جنات عرضها السماوات والأرض مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا تبخلوا على أنفسكم، وقدموا لأنفسكم، تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض إخواننا المصلين يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله سبحانه وتعالى شفاء منه، هو الشافي، لا شافي إلا هو، ولا شفاء إلا شفاء الله، ولا شافي إلا الله سبحانه وتعالى، شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125 1 99 99 9. مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.